الرحمن الرحيم، الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أهلا بكم مع حكاية جديدة، مع حرف جديد من حروف القرآن، من حروف الهجاء، ومعانا حرف الشين. الشين بتخرج منين؟ احنا قلنا بقى المرة اللي فاتت، قلنا بالأمس إن الشين بعد الجيم على طول، والجيم والشين والياء بيخرجوا منين؟ من وسط اللسان مع ما يوليه من سقف الحنك الاعلى. الله، انت عايز تقول لي ان الجيم والشين والياء بيخرجوا من مخرج واحد؟ ما احنا قلنا قبل كده بقى، قلنا في اول حلقه، قلنا ان الحصر تقريب. يعني ايه تقريب؟ يعني العلماء ما قدروش يحصروا النقطه اللي بيطلع منها او البقعه اللي بيطلع منها كل حرف بالثلاثه دول، فقالوا ايه؟ مجازا الثلاث حروف دول بيخرجوا من مخرج واحد، لكن عندنا كل حرف ليه مخرج. دليلنا ايه؟ قلنا احد العلماء قال: والحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. كل حرف ليه مخرج منفصل عن المخرج الثاني، لكن تحديد النقطة اللي بيطلع منها الحرف تحديدا دقيقا العلماء ما قدروش يحددوه، فقالوا مجازا الثلاث حروف بيخرجوا من ايه؟ من مخرج واحد. يبقى انا لما الاقي عندي حرفين بيخرجوا من مخرج واحد او ثلاثة بيخرجوا من مخرج واحد، اعرف على طول ان ايه؟ اعرف ان المخرج ده في ثلاث مخارج، لكن العلماء مجازا قالوا ايه؟ مخرج واحد. طيب نرجع بقى لحرف الشين، بيخرج منين؟ وسط اللسان، وسط اللسان ده اللسان، وسطه بالظبط منتصف اللسان مع ما يوليه من سقف الحنك الاعلى، يعني يلتصق وسط اللسان مع سقف الحنك الاعلى. احنا قلنا الجيم لازم التصاق كامل، طب مع الشين التصاق ضعيف. ليه؟ لان الشين عندي من صفاتها، نقول على صفاتها على طول، نتكلم على صفاتها عشان صفاتها تحقق لنا الكلام دوت. من صفاتها الهمس. الهمس يعني ايه؟ جريان النفس. ايه الصفة التانية اللي فيها ضعيفة؟ الرخاوة. يعني ايه جريان الصوت؟ يبقى عكس الشين على طول، عكس الجيم على طول. الجيم فيها انقطاع صوت وانقطاع نفس، الشين فيها جريان صوت وجريان نفس. عشان كده ابدالها سهل، لو انا تسهلت في الدخول على المخرج اسهل لي ان انا اجيب مخرج الايه؟ لما اجيب الجيم، لو تسهلت اجيب الشين، طب لو شددت في مخرج الشين اجيب الجيم. يعني ممكن ابدا الحرف بسبب الصفات؟ احنا قلنا الصفات دي مهمه جدا ومهمه تطبيقها. طيب انا عندي الشين بيجري فيها النفس ويجري فيها الصوت، معنى جريان الصوت وجريان النفس نعرف ان الحرف ده اعتماده على المخرج ضعيف. يعني ايه اعتماده على المخرج ضعيف؟ يعني مفيش تمكين للمخرج قوي، مفيش التصاق في المخرج، مفيش قوه في المخرج، يعني في ضعف. في ضعف. يبقى الشين محتاجه مني ان انا ما ادخلش على المخرج بشكل عنيف. طيب ايه الصفه الثالثه اللي بعد كده؟ صفة الاستفال. استفال يعني ايه؟ يعني الحرف ده مرقق، حرف ايه؟ مش مفخم. طيب الصفة اللي بعد كده صفة الانفتاح، والانفتاح احنا قلنا هو عدم التصاق اللسان بسقف الحنك، وانفتاح ما بين الفكين. شا موش شا شا ما تنفعش. طيب ايه الصفة اللي بعد كده؟ الصفة الخامسة، وهي صفة الاصمات، ودي صفة ايه؟ معنوية، والشين من صفات من حروف الايه؟ الاصمات. خلاص اتفقنا؟ يبقى انا عندي كام كده صفه كده؟ عندي خمس صفات للشين بس. لا، في صفه تانية ما قلناهاش لسه، وهي الصفه الايه؟ اللي ملهاش ضد، وهي صفه التفشي، ودي مفرد بيها الشين بس. يعني ما فيش حرفين فيهم تفشي، ولا ثلاثه ولا اربعه، هو حرف واحد بس اللي فيه الصفه ديت، وهو حرف الايه؟ الشين. يعني ايه تفشي يا عم الشيخ؟ التفشي يعني انتشار الريح داخل الفم. ما تكلمنا عربي. طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عندي لساني ما بيلتصقش بشكل ايه؟ قوي، ماشي؟ فبيبقى في عندي، عارفين شكل سلام الجمل كده؟ تمام؟ ففي فرجه، تلامس وصل اللسان مع سقف الحنك، يبقى في شبه فرجه بسيطه قوي كده، دي بتخلي انتشار الصوت ما بين ايه؟ ما بين ايه؟ في الفم بالكامل، ما بين اسقاط اللسان من الامام او من الخلف، اللي هي الهيئه دي، فالصوت بينتشر. انتشاره باندفاع وهو خارج، وخارج الصوت الحرف. طب نشوف كده، اش كان في ايه؟ في وش، او الوش ده هو انتشار ايه؟ انتشار الصوت داخل ايه؟ الفم او الريح. طيب يبقى صفه التفشي صفه خاصه بحرف ايه؟ الشين. يبقى ما ينفعش نعمل تفشي في الجيم، ما ينفعش. امال اللي بيقول الراتشيم؟ لا، ده كده اضاف صفه للحرف مش موجوده فيه، فبالتالي قرب من صوت الحرف اللي فيه الصفه ديت. ليه انا باكد على الصفات؟ لان الصفات مهمه جدا، وللاسف يعني أقول للأسف، وأنا يعني ما أحبش أتكلم في الموضوع دوت، إن معظم معلمي القرآن، معظمهم، أنا ما بقولش كلهم إلا من رحم ربي، بيبعد عن الكلام في المخارج والصفات. ليه؟ لأن أولا شرحها صعب، ثانيا استقبال الناس ليها، الناس مش معتادة إنها تسمع كلام على الصفات والمخارج، لأن كلامها يعني في شيء من الصعوبة شوية على الفهم. لكن إحنا مهم قوي، إحنا ما ينفعش إن إحنا ندفن راسنا في النعام ونقول خلاص الناس مش هتستوعب يبقى خلاص. لا، الناس بفضل الله تعالى دلوقتي، يعني مشاهدي قناة الرحمة، أظن أنهم بقى عندهم فكرة كبيرة بفضل الله تعالى عن الصفات والمخارج، ويعرفوا إزاي. وإحنا مش بنتكلم في كلام تفصيلي في البرنامج، إحنا بنتكلم بشكل سريع. لكن لو وقفت على الصفات واتكلمت على كل صفة وكيفية تطبيقها في الحرف وإزاي أطبقها والكلام ده كله، إحنا محتاجين على الأقل ساعة ونص لكل حرف عشان بس أبتدي أطبق المخرج وحققه وحقق في الصفات. احنا كل نتكلم فيه ده بشكل سريع، لكن احنا عندنا برنامج تاني باذن الله تعالى هيكمل بعد رمضان باذن الله، هنكمل فيه، وهو برنامج احكام التجويد، ده هنتكلم فيه بتفصيلات، يا ريت تتابعونا ان شاء الله. نرجع بقى لموضوعنا تاني عشان ما انتهش، والله دي مش دعايه للبرنامج ان شاء الله، لكن انا بقول لكم عشان تعرفوا ان موضوع الصفات ده مهم جدا. طيب صفه التفشي، انتشار الايه؟ الريح داخل الفم، يبقى لابد من ايه؟ من ان الصوت يبقى عندي ليه انتشار في الفم كله. طيب نخش بقى، احنا خلصنا صفات كده، نتكلم على حالات حرف الايه؟ الشين. الشين ليها كام حاله؟ خلاص حفظنا بقى 7 حالات زي اي كل الحروف، ساكن ومتحرك ومشدد. نجيبهم بقى ورا بعض كده. اش، الله، حد بيقول لي طب الرخاوه دي يا عم الشيخ انا مشيها قد ايه؟ امشي الصوت قد ايه في حرف الشين؟ الرخاوه امشي الصوت في مخرج الحرف الزمن الطبيعي والاصل فيها المشافه، لازم تقراها على حد. يعني ينفع اقول ولا تشتروا، ينفع اقولها كده؟ وينفع اقولها ولا تشتروا؟ ما ينفعش لا دي ولا دي. امال الصح ايه؟ ولا تشتروا، تشتروا يبقى اش اش تش اش تش، بس ما تزيدش عن كده، هو ده الزمن بتاعها الطبيعي. طيب هل ممكن يختلف 2 في النطق؟